عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. شاهد كيف حالك؟ أهلين. كيف حالك؟ شاهد. أحمد الله وأشكره. متصل من مكة. أهلاً. يا شيخ. نعم. جوز الصلاة داخل الحجر. أي صلاة تعني؟ صلاة صلاة مكتوبة. أول نفل. الصلاة المكتوبة تقف في الصف. الصف داخل. الصف الذي وراء الإمام ثم الذي يليه وهكذا. أيوة. ولا تنفرد عن الصف لتصلي في الحجر، لأن الصلاة في الحجر أولا لا فرق بينها وبين الصلاة خارج الحجر، أما إذا اقتديت بالإمام فلا بد من أن تلتزم الصف.